بالخير خيرات وإن شرا فا يعني فشر، ولا بد ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت تاء. كذلك نادوهم ألا الجموا ألا، قالوا جميعا كلهم ألا فا أو كفى بالسيف فا. فإذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف يدلنا على المعنى المراد بهذا الحرف، لكن أين ذلك في آيات القرآن؟ أين ذلك في فواتح السور؟ لم يتقدمها كلام بحيث يدل على معنى لها. فليس من الصحيح أن ينسب ذلك أن نقول أن فواتح السور هي من جنس استعمالات العرب من قبل لهذه الحروف. فالصحيح في جواب هذه الشبهة أن هذا الأسلوب لم يكن معروفا عند العرب من قبل، لم يتيجن منه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا ينافي ذلك أنهم قد يقتصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي نطق بها، فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن يتقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على سامعه، كما في الشواهد التي ذكرناها من قبله. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم، يعني العرب لهم عادة في موضوع الحذف هذا، كمثلا كما في قول يا صاحي، يا صاحي المقصود ايه؟ يا صاحبي، كلكم تعرفونها. مثلا يا مال يعني يا مالك، يا عن صباحا في حذف اصلها ايه؟ ان عن صباحا. فقال ابن قتيبة: كما وكما يحذفون من الكلام لبعض اذا كان فيما ابقوا دليل على ما القوا، يعني يحصل الحذف امتى؟ اذا كان ما فيما ابقوا دليل على ما القوا يعني من الكلام، فما ابقوه هو الشيء الذي ينطقونه، وما القوا هو الشيء الذي حذفوه. هم لا يحذفون الا اذا كان فيما ابقوا دليل على ما القوا، كقول ذي الرمه: فلما لبثنا لك أق له من حذى آذانها وهو جالح، يعني الحين أقبل. ومن ذلك من هذا النوع من الحذف، يعني هذا النوع من الحذف هو موجود في القرآن الكريم لكن ليس له علاقة بموضوع فواتح السور. مثلا ولو أن وأنتم تلاحظون في التفسير كثيرا ما نجد السيوطي رحمه الله وغيره من المفسرين يقول مثلا الآية المعينة وجوابها كذا، مثلا شرط والجواب غير مذكور محذوف، هذا الأسلوب العرب. كمثلا قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين جواب الشرط؟ محذوف تقديره لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، فحذف الجواب. كذلك يحذفون من الكلمة الحرف أو الشرط والأكثر يريدون به، كما يقول في لجة: أمسك فلانا عن فلي منه تظل إبلي في الهوجلي، أمسك فلان عن فلي يعني فلان عن فلان. وقال العجاج: قواطنا مكة من ورخ الحلي يعني الحمام. إذا هناك فارق كبير بين اقتصار العرب على حرف أو أحرف من الكلمة وبين الفواتح في أوائل السور. وإذا كان الكلام العربي قد ذخر بأدوات استفتاح وتنبيه كثيرة لكنها لا تشبه هذه الفواتح التي أتى بها القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ العرب، حيث لم يعرفها العرب قبل القرآن، ولم يعثر أحد عليها لا في شعرهم ولا في نثرهم. فأين أنا مثلا أو أما في قول ابن ربيعة: ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نائم لا محالة زائله. وقول صخر الهذلي: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. فنرى هنا أدوات الاستفتاح أنا وأما، أين أنا وأما من حاميم عين في القاف، من ألف لام ميم، من ألف لام راء، لا تكن هناك فارقا شاسعا بين هذه وتلك. إذا هذا هو الجواب على من زعم أن هذه الفواتح هي من نفس الأسلوب الذي استعمله العرب. يقول الثونا: ما هو لا ما ينفعش دليل، ما هم ما فيش قاه لكن قالت قاف، يعني أحيانا كانوا يستعملون نفس الطريق. يقول الشوكاني: وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأول الكف بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه،

معطوفا على ما قبله، يعني ايه؟ وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، يعني يعلم تأويل هذه الآيات المتشابهة الله سبحانه وتعالى، وأيضا يعلمها ليس أي علماء لكنهم إيه؟ الراسخون في العلم لشدة رسوخهم، فإنهم يستطيعون أن يعرفوا معانيها. فإذا الراسخون هنا ليس استئنافا وإنما هو معطوفا على ما قبله، فالواو للجمع وليس للاستئناف. فإذا هنا الوقت يكون إيه؟ على قوله تعالى والراسخون في العلم، يعني إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة جديدة. وروي عن ابن عباس أن الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل، وأنهم داخلون في علم المتشابه، وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقال بهذا الرأي الربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم ابن محمد وغيرهم. وروي عن مجاهد أنه نفق الراسخون على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه، واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا، وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال. لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ولا يجعل الواو للعطف، وينكر نصب يقولون على الحال، لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا. أنا لما أعرف عن العرب أنهم يصبح الفعل والمفعول مضمر ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، لا تملك حال إلا مع ظهور الفعل، فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو جاز ذلك يعني مثلا هل يجوز أن تقول عبد الله راكبا؟ ما ينفعش في اللغة العربية أن يضمر إيه؟ أن يضمر الفعل والمفعول معا، واضح؟ فمش لا يمكن أن تقول عبد الله راكبا بمعنى أقبل عبد الله راكبا، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس، فيصلح هنا أمرها إيه؟ حال. عبد الله يتكلم يصلح بين الناس، نعم. فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى والراسخون في العلم مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد الذي جعل الواو للعطف وزعم أنهم يعلمونه. وأيضا فإنه لا يجوز أن الله سبحانه شيئا عن الخلق ويتهوله ثم يكون في ذلك الشك، فترى قول تعالى كل ما يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا وكانت عليه يجليها لوقتها لا كله يعلم تأويله إلا، فلا يكون له في علم هذا التأويل شريك. ولو كل واقفية فيه وقلنا للنفق لكل كل من ربنا، كلمة كل عندنا تفيد أنهم يفوضون أنهم لا يكونها، لكن من كل من عند ربنا كل من المحكمة كل ربنا. أن الأرض أنريز الكلام المفصل أو محاولة فيه تأويل هذه الفواتح احتج من مرة عدم دحم بالروح كيف مدهم وهم جهل. طبعا هل هم يحوم بعلم علم كل شيء؟ لكن هو علم الذي يكون بهم، وإلا يعني فإذا الله سبحانه وتعالى ومعرفة علماء قال فإن لكنهم أفهموا كلام إذا لم فمنه لا يعلم ويعلم فواتح السور بحساب الجمل. وهذه طريقة مين؟ طريقة تنسب لمين؟ لليهود، طريقة يهودية اللي هو عند كل حرف اللي هي أبجد هوز مثلا كل حرف إيه يعني بقول وألف به ته وجيم جال هه مثلا 1 2 3 4 حد يوصل 10 بعد كده إيه 10 20 30 40 بعد كده 100 200. فلو كلمة مكونة من حروف شوف كل حرف كم تساوي كم وجمعوها ويعني يحاولوا أن يستخلصوا منها بعض الإيه المعلومات. هذه طريقة يهودية ليس في الإسلام في شيء. كذلك من هذه الضلالات ضلالة رشاد خليفة الذي ذهب إلى أيضا عمل حسابات معينة بالكمبيوتر أو الحاسب الآلي الجديد، يعني ومن خلال إعطاء أوامر الكمبيوتر يعطيه علاقات ويحرف رقم 19 وتكرر كم مرة في القرآن وتقديس للرقم 19 بصورة تذكرنا تماما بمنهج إيه البابيين والبهائيين. وطبعا هذا موضوع استحق الحقيقة الكلام فيه لكن أمر عارض الآن لم نفصل فيه. على الأحوال هذا الفريق الثاني من العلماء رأى أن الفواتح ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،